لا ينبغي أن يكشف. بإذنها نقل أمر ستره واجب، سواء هذا الأمر يكره أو غير مكروه. وغالبا تطلق على الكلام المنقول إلى شخص قيلت فيه أقوال أو الفعل الذي ينقل إليه يخصه. يعني إذا ذكر إنسان في مجلس بالسوء فينقل إليه هذا الكلام، هذا النقل في حد ذاته نميمة. أو كشف أمر معين وإن كان صاحبه لا يعني لا يعيبه هذا، يعني هذا الشيء المنقول لا يعيبه هذا الشيء، أيضا هذا يعتبر نوع من النميمة. ولذلك لما ذكر القرآن حديث عن امرأة نوح وامرأة لوط، ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. امرأة لوط كانت تنقل عني بتقول للناس ده جاي له ضيوف، والضيوف ده مش عيب، يكون واحد يأتي ضيف ده مش عيب، ولا لكن تبلغ عن هذا الأمر هو ده المشكلة. أمر لا ينبغي أن يبلغ، لأنها تبلغه إلى قوم يكرهون لوط ويعادونه ويرتكبون الرذيلة. فهي في نقلها لهذا الخبر أساءت بكشف سر ستر أو سر لا ينبغي أن يكشف، رغم أن هذا الأمر لا يعيب سيدنا لوط على نبينا عليه الصلاة والسلام. قيل أيضا إن امرأة نوح خيانتها أنها كانت تقول للناس لا تصدقوه فإنه مجنون، يبقى افتراء وكذب، وفي نفس الوقت نميمة تنمها إلى قومها. وسواء زي ما قلنا كرهه المنقول عنها أو المنقول إليه أو كرهه ثالث، فممكن مثلا تقول فلان بخطر عاوز يعمل محل، يفتح محل أو ينشئ شركة، ده سر من الأسرار. إذا أنت قلته لشخص وأوحيت إليه أن هذا الأمر يضره، أي يعني مثلا فلان ده يعمل محل جنب محل بنفس البضاعة اللي بتبيعها، يتجر في نفس التجارة، أنت بتعتقد أن هذا الأمر يعني يسر المنقول إليه، وبتقول له يعني كلام يهتم به فبتنبهه على شيء، وفي نفس الوقت هذا الأمر لا يعيب المنقول عنه، لا يعيب المنقول عنه، لأن واحد يعمل مشروع إيه المانع؟ واحد بيخبي المال في مكان معين أو بيدخر مال أو يستثمر مال في اتجاه معين، ده أمر مشروع، أمر مشروع حلال بيستثمر ماله، لكنه سر إذا عرفته لا ينقل. فإذا نقلته صاحبه إن كان يكره ذلك أو كرهه، إذا نقلته لمنافس ربما المنقول إليه هذا الإنسان يكره هذا الأمر، حاقد آسد منافس في نفس المجال، لا هذا يكره ولا هذا، في طرف ثالث يسمع هذا الكلام ولا يحب أن يسمع هذا الكلام، ينزه نفسه أن يسمع هذا الكلام. هو يقول إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه، سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو غيرهما، وسواء كان ذلك بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة أو بالفعل أيا كان، أو بالرمز أو بالإيماء. إذا نقل الكلام بتليفون بورقة يكتبها بإشارة بيده يشيرها، سواء كان هذا المنقول كلاما أو أفعالا، فلان بيقول كذا أو فلان بيعمل كذا، تنقل سره عن قوله وعن فعله. فإن كان عيب أو نقص أو يشيء شينه يبقى أصبحت غيبة ونميمة، وإن كان ليس عيبا ولا نقصا ولا شينه فهي نميمة. النماذج اللي قلناها تقول ده فلان ده بيدخر فلوس، فلان ده بيستثمر مال، مش عارف بيعمل ايه، ده كلها يعني بتنقلها، لا ينبغي ان ينقل هذا الكلام، هذا نوع من النميمة. ولذلك ما تراه او تسمعه من غيرك لا ينبغي ان ينقل الا اذا كان فيه مصلحة او دفع ضرر مطلوب. ما يعني معلوم لدينا جميعا ان الستر مطلوب على احوال الناس واقوال الناس وافعال الناس. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. احنا بنفهم الستر اللي هو ستر على العيوب، ده صح، لكن ستر العورات اعم من ستر العيوب. العيوب قد تكون في شخص، في طريقة كلامه، في طريقة، في مشيته، في هيئته، في أخلاقه، في معاملاته، اسمها عيوب. إنما العورات قد تكون في أشياء ليست عيوبا، يعني كل ما يحرص الإنسان على ستره فهو عورة، كل ما يحرص الإنسان على ستره فهو عورة. زي ما ذكر سابقا من آداب الإسلام الاستئذان على البيوت حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. لا تدخلوا، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. مفاجأة الناس في بيوتهم قد يكشف أسرارا، هذه الأسرار قد تكون عورات، ولو في شيء ظاهرها مش عورة، يعني هو هيئة المكان، شكل المكان، أشياء في البيت ما يحبش حد يطلع عليها، هي مش عيوب إنما أسرار فلا يحب أن يطلع عليها أحد. إذن العورة أهم من يعني العورة أوسع، أو معناها أوسع من معنى العيوب. فستر العورات واجب وستر العيوب واجب. إفشاء أسرار تتعلق بهذه الأشياء نميمة، وفي أسرار ليست عيوب ولا عورات، إنما يعني واحد زي ما قلنا يمشي في طريق خبة امرأة مثلا، ما يحبش حد يعرف غير لما الأمر يتثبت منه، هو بيبحث ويسأل وعاوز الأمر يبقى سر، لا ينبغي أن يكشف حتى يظهره صاحبه، لأن ممكن يروح يخطب دي وبعدين يسأل على واحدة يرى فيها أمرا لا يعجبه فيسكت، ما يروح لها يسأل الثانية يرى فيها أمرا يتعلق بها أو بأهلها أو بظروفها فلا يعجبه، يروح للثالثة. فلو أنا أمين يسألني يقول لي رأيك في فلانة أقول رأيي وبس، أنا ما انشرش هذا الخبر لأن ربما لا يستكمل طريقه معه، يروح للثانية يستشيرني ما تكلمش، إنما لو كل مرة هو يستشيرني في أمر أنشر هذا الأمر يبقى على ما يوصل لرقم خمسة يبقى أمر الخمسة كله مكشوف للناس، وهذا لا يصح ولا ينبغي. إذن هذه الأمور سترها واجب، نقل هذه الأشياء بغير ضرورة لا يصح إلا إذا كان فيه مصلحة أو دفع ضرر، في هذه الحياة في هذه الحالة يبقى لا ليس عيبا أن ينقل وليس ممنوعا ولا محرما. وضرب مثال أبو حمد عليه رحمة الله قال لو شفت واحد يخبئ مالا في مكان، ماله يخبئه أو مفتاح يفتح باب وبعدين يخبي المفتاح في مكان معين، يقفل الباب ويخبي المفتاح في مكان معين، ده سر، يعمل ابو العرف يقول لك انا عارفه بيحب السجن. طب ده ما يصحش القائد. واحد تاني شفته بيفتح باب مش بابه، او بياخد مفتاح مش بتاعه، ده يبلغ عنه ياخده ليه؟ وانت يعني اذا شككت فيه ممكن بيسرق، ممكن يعمل حاجه، او بيسرق مال غيره، يسرق مال غيره. اذا هنا الابلاغ او نقل الكلام او نقل الموضوع فيه مصلحه او فيه دفع اذى، فيه مصلحه للمنقول اليه ودفع اذى في نفس الوقت، لان هذا منكر استطعنا ان نغيره يبقى الحمد لله، ما قدرناش نغير يبقى لابد ان ينقل هذا الامر. فليس هذا من نوع النميمه المكروه ولا البلاغ الممنوع. ولذلك قال لك هو الدافع الى النميمه غالبا يبقى احد ثلاثه اسباب. اللي بيخلي الناس تنقل كلام اللي هو بنسميه النميمه يترتب عليه ضرر او افشاء سر او هتك ستر، اما اراده السوء بالمحكي عنه، يعني اقول بقول الكلام ده عشان خاطر ايه؟ عاوز الناس تكرهه، عاوز الناس تتحداه، عاوز الناس تتصدى له. انا كاره الطبيعي وحاقد عليه بنقل عنه هذا الكلام، او مجامله للمنقول اليه، يعني عاوز اقول له انا بحبك وبحترمك عشان كده الناس بتقول عليك وتعمل عليك وفلان قال عليك وفلان بيعمل، هعمل محل زي محلك، هعمل شركه زي اللي انت عاملها، هيعمل مش عارف كذا، يبقى علشان خاطر انا اظهر محبه لهذا الشخص انقل اليه الكلام، وهذا يعني نميمه محرمه. او لمجرد الخوض في كلام زائد وفاء رغاي، انسان كليل كثير الكلام، يحب يقول اي حاجه ويظهر ان هو يعني عنده معلومات ويعلم ما لا يعلمه غيره. فالفضول الكلام والزياده في الكلام عن الحد يجعل الانسان ينقل اقوال او احوال او افعال لا ينبغي ان تنقل. واحيانا يبقى من نوع السذاجه، يعني هو كلام بمجرد الكلام مش ما وزنش الكلام بوزنه ايه؟ بوزنه الطبيعي، ما يعرفش يعني اثر هذا النقل، لا يعرف اثر هذا النقل، وهذا في حد ذاته عيب اخر. يعني كل انسان ما وزنش الكلام يبقى مصيبة يترتب، قد يترتب عليها قطيعة رحم، يترتب عليها أذى، يترتب عليها خصومة، يترتب عليها مشاكل كثيرة يعني والعياذ بالله. ولذلك أحد علماء السلف محمد بن كعب القرظي قيل له أي خصال المؤمن أوضع له، يعني إيه الخصال التي تنزل من قدر الإنسان، أي خصال المؤمن أوضع له؟ فقال كثرة الكلام وإفشاء السر وقبول القول من كل أحد. كثرة الكلام رغي، يعني كثرة كلامهم كثرة لغطه، من كثر لغطه كثر غلطه، من كثر غلطه كثرت ذنوبه. يبقى كثرة الكلام وإفشاء السر وأيضا قبول القول من كل أحد. طيب، طب إذا كان المجتمع لا يخلو من هذه الآفات اللي هي النميمة، الغيبة قلنا كيف إنسان يتعامل معها، طب النميمة كيف أواجهها؟ إذا نقلت إليك نميمة فماذا تفعل؟ يعني واحد ينقل لي سر انا مش محتاج له ومالوش لازم، ان كان في اساءه ليا تبقى بلوه ومصيبه، ما فيش اساءه ليا، في اساءه للمنقول عنه غيبه ونميمه لا تلزمني، خوض في باطل ما فيش اساءه لا ليا ولا لغيري يبقى كلام باطل. ماذا افعل اذا نقل الي كلام من نمام؟ اول حاجه يجب أن ينهى عن ذلك وينصح أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، يعني لا داعي لهذا الكلام، لا داعي لهذا الكلام. أو ما فائدة هذا الكلام؟ طريقة يشعر بها مش داعي للتمادي في نقل الخبر. أيضا إذا اعتاد هذا الإنسان وكان مدمن أو مصر على نقل الكلام والأخبار للناس، يجب أن يبغض في الله، يجب أن يبغض في الله. تنصحه مرة اثنين ثلاثة، وإلا يقول ما صحش، إيه تحترمه ولا تقدره، وبعدين تعطيه إشارة كده إن الكلام ده مش مقبول، وإلا يبقى يعني تجتنبه. ثالثا، حتى وإن كان ثقة عندك فلا ينبغي أن تبني عليه حكما. ما قال لك خبر عن واحد وقال لك فلان ده بيعمل وكذا وكذا وبيقول عليك أو بيعمل ضدك، لا ينبغي أن يصدق، ويجب أن نحسن الظن في الغائب. نحاول نرجح جانب حسن الظن على الإنسان المذكور عشان ما أحملش في قلبي غل ولا حقد لمسلم. خامسا، حتى وإن شغلني هذا الأمر لا ينبغي لي أن أتحقق، لا ينبغي أن أتحقق. ما صحش أسأل وأجيب وأقول له خد تعالى إيه رأيك، قال فين وقدام مين، وكان يعني أنا ممكن أقول هذا الكلام من نوع التهديد لما يحصل في نماذج طيبة ومشرفة، أنا أقول يعني واحد ينم أقول له أنا واجهك بصاحب اللي أنت بتقول عليه، نجيبه قدامك وتقول بهذه الحالة يبقى إيه يعني تظهر الحقيقة، وينهى هذا الإنسان الذي ينقل الكلام. وفي نفس الوقت أنا ما أقصدش أن أنا أتحقق عشان أبني عليها أحكام، إنما أحسن الظن ولا أتجسس ولا أتحسس. ثم إذا كان اللي نقل إليه هذا الكلام نهمان، ما يصحش أخذ كلامه وأنقله لصاحبه قل فلان قال عنك كنميمة، لأن أنا بقول ده نمام، يقول أعمل زيه إزاي، يعني هو نمى إلي وقال لي فلان ده بيقول عليه كذا كذا، وبعدين قبل التاني أنا قبل التاني أقول له يعني فلان ده عاوز يكرهني فيك فقال لي عليك كذا، يبقى أنا عملت نفس ليه نفس المشكلة ونفس الذنب. ولازم هذا ما يجب على الإنسان الذي ينقل إليه الكلام على طريقة النميمة، بطريقة يكشف فيها ستر أو يذاع فيها سر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ولذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه من علماء الأمة وخلفاء الأمة الراشدين رضي الله عنه وأرضاه، جاءه رجل فذكر له رجلا بعيب، قاعد يقول فلان في كذا وكذا كذا. قال هذا إن شئت نظرنا في أمرك، فإما أن تكون من هذه الآية هماز مشاء بنميم يقبل حسبك عليه، وإما أن تكون من كاذبا فأنت إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين فأنت فاسق، كنت كاذب فأنت فاسق، وإن كنت صادق فأنت نمام، أو شئت تكف عن هذا ونعفو عنك. يعني أنت هو جاي يقول له أمير المؤمنين طبعا يقول عليك كذا وكذا، فقال لي أنت كنت صادق تبقى هماز مشاء بنم، يبقى تستحق أن تعامل بإيه بهذه الآية، يا إما أنت كاذب فأنت فاسق، وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أو تكف عن هذا ونعفو عنه. فقال العفو يا أمير المؤمنين. وأيضا رجل زار حكيما فكانت زيارته متأخرة، يعني غاب عنه فترة طويلة ثم زاره، وجاءه بخبر عن بعض أصدقائه فقال يا هذا أبطأت عنا الزيارة، يعني زي ما حد شاف غبت غيبة طويلة، ثم جئتنا بثلاث جنايات. بعد الغيبة الطويلة جئت بثلاث جنايات. ضغطت إلي أخي، لأن صاحبي ده لأن أنا بحترمه أحبه، أنت ذكرته بسوء فكده تخلني أكرهه. ثانيا شغلت قلبي بالهم وقد كان فارغا، كنت قاعد خالي البال يعني قاعد تشغلني وتتعب قلبي ليه. ثالثا أنت الآن أصبحت عندي متهما بعد أن كنت أمينا، كنت بعاملك أنك رجل كويس صديق كويس، تيجي تقعد تسمع كلمة طيبة أو تقول كلمة طيبة جاي بتسيء للناس في غيابتهم وتسيء ليا، فكده أنت إيه يعني غيرت صورتك، لأن الجنك النمام لا ينبغي أن يصدق. ولذلك يعني في حكمة تقول إن يقبل الصدق من كل الناس إلا من نمام، يعني الصدق مقبول وكويس في كل حاجة ما عدا إيه؟ ما عدا النمام. ولذلك يقول لك يعني ذكرت السعاية، السعاية هنتكلم عنها بتفصيل، هي نقل نميمة لمن له بيده يعني سلطة ما وشاية وسعاية. فبعض الصالحين جاءه رجل بسعاية، ذكرت عنده السعاية، ذكرت عنده السعاية، فقال ما ظنكم بقوم يقبل الصدق من كل الناس إلا منهم، يقبل الصدق من كل الناس إلا منهم. صدق جميل وكويس كل الناس يحب، لكن اللي النمام لما ينقل الكلام حتى كان صادق يبقى إيه يعني آثم ومخطئ ومجرم رغم أنه إيه صادق. الوحيد الصدق أحيانا الصدق في هذه الحالة يعني لا يقبل، زي ما قال شاعر بيتكلم عن الصبر بيقول الصبر مليح بس حاجة ما عدا حاجة واحدة، الصبر والصبر يحمد في المواطن كلها إلا عليك فإنه لا يحمد، يعني إيه يعني متحملش بعدك يعني وجود. وإذا قالها يعني بعض العلماء بيقولها في تعامله مع الله، يعني يعني أنا أحتمل فراق أي شيء وأحتمل غضب أي إنسان أو أحتمل أي ما عدا ربنا سبحانه وتعالى، إذا قالها لله يبقى الصبر يحمد في المواطن كلها إلا عليك فإنه لا يحمد، ممكن يعني على بعدك يعني على فراقك أو على غضبك، فهذه الحالة لا يحمد. كذلك الصدق لا يقبل من النمام والعياذ بالله. أيضا جاء رجل بسليمان بن عبد الملك وعنده الزهري، الزهري أحد علماء الحديث يروي عن البخاري وغيره صحيح يعني. فقال عند سليمان عبد الملك وجاء رجل فعاتبه سليمان قال أنت الذي قلت في كذا وكذا، قال والله ما قلت ولا فعلت، قال لكن الذي أخبرني صادق. فالزهري قاعد وهو العلماء ليه الحديث زي ما قلنا، فقال الزهري لا يكون النمام صادقا أبدا، لا يكون النمام صادقا حتى إن كان صادق يتهم لأنه متهم في دينه، فيقول يعني لا يكون ثقة، لا يكون ثقة في نقل الخبر. ابن علي أيضا أستقول لهم قلناها، قلناها زمان في الغيبة، قلناها زمان ذكرت في الغيبة، المجاهر بالمعصية يذكر اسمه يعني يعني يذكر ليحذره الناس، ليحذره الناس يعني. سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه جاءه رجل أيضا ينقل إليه خبرا، فقال يا هذا نسأل عما قلت، فإن كنت صادقا أقلنا، إن كنت صادقا مقتناك، كنت صادقا مقتناك، لأن تنقل نميمة تنقل حاجات مش كويسة، وإن كنت كاذبا عاقبناك، لأنك بتتهم الغير بغير حق. وإن شئت أن نقيلك أقلنا زي ما قلت ابن عمر عبد العزيز، يعني نعفو عنك إذا تكف بس إيه نقيلك. فقال أقلني يا أمير المؤمنين. وكان مصعب بن الزبير العوام يقول نحن نرى أن قبول السعاية شر من السعاية. يعني واحد بينقل لي الخبر اللي مش كويس، كون أنا أقبلها وأبني عليها وأفرح بيها ده أسوأ من نقلها. فلا ينبغي الإنسان أن يتقبلها ولا يتمادى في الاستماع إليها، لأن السعاية دلالة على أمر والقبول إجازة. كأنك تجيز، يعني كأنك تقول إيه اعمل، قول زود كمان، كأنك تجيز له ذلك، يعني تشجعه على الإيه على النميمة. وليس من دل على شيء فأخبر به كمن قبله وأجازه. فاتقوا الساعي، الساعي الذي يسعى بين الناس النميمة، فلو كان صادقا في قوله لكان لئيما، حيث لم يحفظ الحرمة ولم يستر العورة. والسعاية المقصود بها نميمة إلى من يخاف جانبه أو له سلطة، يعني تسلط على الناس. إذا نقلت نميمة، نممت، يعني نقلت خبر عن إنسان لمن يملك سلطة أو يخشى جانبه ويرهب، سموها سعاية. يعني أشد نوع سيء من أنواع النميمة. أو الوشاية اللي تكبر على الأمراء والرؤساء، فلان بيقول عليك، فلان يعيبك، فلان يذكرك بالسوء. ولذلك أيضا سليمان بن عبد الملك جاءه رجل فنقل إليه خبرا عن رجل اسمه زياد بن الأعجم، فقال سليمان اجلس ها هنا، ثم أرسل لسليمان بن الأعجم هذا لزياد بن الأعجم، لزياد بن الأعجم، وقال الرجل اختبئ خلف هذا الستار. وأجلس زيادا ثم سأله، يعني وأخفى، يعني خبأ زياد، خبأ اللي هو اللي نم صاحب النميمة، قال له اقعد هنا، وأرسل لزياد وقال له اختبئ خلف الرجل، قال له اختبئ خلف الايه خلف الستار يعني. وقال انت تقول ايه؟ قال ايه فلان، ماذا قال زياد؟ فأعادها فقال اخرج يا فلان، اخرج يا زياد. فخرج زياد من خلف الستار، قال سمعت ما قال، شو رأيك في الكلام اللي قال له؟ فقال زياد كلمات فيها نوع من الحكمة، قال فأنت امرؤ إما ائتمنتك خاليا فخنت، وإما قلت قولا بلا علم. يا إما الكلام ده حصل فعلا وكنا بين بعض وقلت لك كلام سر ورحت نقلت السر فأنت خائن، أو الكلام ده ما حصلش بيني وبينك تبقى أنت كذاب، ما رضيش يقول لي أنت إيه أنت كذا ولا كذا. فأنت امرؤ إما ائتمنتك خاليا، كنت لو أنت مع بعضهم كلام، فخنت، وإما قلت قولا بلا علمي. فأنت امرؤ، فأنت في الأمر الذي كان بيننا بمنزلة بين الخيانة والإثم. يعني بالحالتين أنت إيه ليس سويا، إما خائن وإما آثم. فأنت امرؤ إما ائتمنتك خاليا فخنت، وإما قلت قولا بلا علم، فأنت من الأمر الذي كان بيننا بمنزلة بين الخيانة والإثم. أيضا هناك رجل اسمه عمرو بن عبيد، قالوا لا زال فلان يذكرك في قصصه بالشر والسوء. فقال عمرو يا هذا ما رعيت حق مجلس أخيك حيث نقلت إلينا حديثا، الأمانة تقتضي التحافظ على إيه ما تسمعه في مجلسك، ولا أنت أديت حقي حين أعلمتني عن أخي ما أكره. يعني أنت إيه يعني كده بتسوء لي، يعني أسأت لي، ولكن أخبره أن الموت يعمنا والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا، أن الموت يعمنا والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا، وإلى الله تعالى مرجعنا فيحكم بيننا وهو خير الحاكمين. بقول هذا الكلام يعني عشان يختصر الأمور، يعني الموت يعمنا والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا وإلى الله سبحانه مرجعنا فيحكم بيننا وهو خير الحاكمين. أيضا أحد السعاة ذهب إلى أحد الأمراء، قيل إلى الصاحب ابن عباد، قدم إليه ورقة أو رقعة، كان يعني ورقة فيها ينبهه على مال يتيم يحمله على أخذه لكثرته. يقول فلان عندنا مال كثير وأنا شايف أنك تأخذه وتستفيد به وانتفع به يعني لبيت المال يعني. فأخذ الورقة وكتب على ظهرها: السعاية قبيحة وإن كانت صحيحة، السعاية قبيحة وإن كانت صحيحة، فإن كنت أجريتها مجرى النصح، عمل نفسك وتنصح لي يعني بتحبني تحب الخير يعني، فخسرانك فيها أفضل فيها من الربح، لأنها فيها أذى أنت مش هتستفيد حاجة يعني. ومعاذ الله أن نقبل مهتوكا في مستور، أن نقبل مهتوكا في مستور، تهتك أستار يعني ما يصحش، كان ينبغي هذا الكلام. ولولا أنك في خفارة شيبتك، لو أنك شايب وشيبتك يعني إيه تحميك أنت في حصانة بسبب هذه الشيبة، لقابلناك بما يقتضيه فعلك في مثلك، فتوقع العيب فإن الله أعلم بالغيب. الميت يرحمه الله، واليتيم يجبره الله، والمال يثمره الله، والساعي يلعنه الله. هو مين اللي هو بينقل الكلام؟ يعني عاوز يعني عاوز يسموها الفتنة، عاوز يعمل فتنة. الرجل ده يتيم ومالك كثير، خذوه استفيدوا به، بات المال يستفيد به. فقال هذه الكلمات كتبها إليه، وهي كلمات يعني لها قدرها. يقول له: السعادة قبيحة وإن كانت صحيحة، إن كنت أجريتها مجرى النصح فخسرانك فيها أفضل من الربح، ومعاذ الله أن نقبل مهتوكا في مستور. ولولا أنك في خفارة شيبتك، لأن أنت رجل شاب يعني والشيبة برضها لا احترام يعني، ولولا أنك في خفارة شيبتك لقابلناك بما يقتضيه فعلك في مثلك، فتوقع العيب، يعني بيقول توقع يا ملعون العيب، فإن الله أعلم بالغيب. الميت يرحمه الله، واليتيم يجبره الله، والمال يثمره الله، والساعي لعنه الله. وقيل أن لقمان قال لابنه: يا بني أوصيك بخلال الخصال، إن تمسكت بهن لم تزل سيدا، قالك مكان عند الناس مرتفع يعني. أبسط خلقك خلقك للقريب والبعيد، أبسط خلقك للقريب والبعيد، وأمسك وجهك عن الكريم واللئيم، أمسك وجهك عن الكريم واللئيم، يعني لا تزل نفسك لإيه لكريم ولا للئيم، واحفظ إخوانك وصل أقاربك، وأمنهم من قبول قول ساع أو سماع باغ يريد فسادك ويروم خداعك، وليكن إخوانك من إذا فارقتهم فارقوك، وإذا فارقتهم وفارقوك لم تعبهم ولم يعيبوك، وليكن إخوانك إذا فارقتهم وفارقوك لم يعيبوك لم لا تعبهم ولا يعيبوك. يعني الأخوة تقتضي مثل الناس الكويسين المحترمين لما تعيب عنهم ما يذكركش بالعيب، وأنت أيضا لا ينبغي أن تذكرهم بعيب. وليكن إخوانك، يعني اختار من الإخوان من إذا فارقتهم وفارقوك لم تعبهم ولم يعيبوك. قال بعضهم أيضا النميمة مبنية على الكذب والحسد والنفاق، وهي نوع من الذل. وقال بعضهم لو صح ما نقله النمام إليك لكان هو المجترئ بالشتم عليك. من زي قال لك شتمك اللي إيه؟ الذي بلغه بيقول عليك انت ما تفهمش، انت راجل بخيل، انت كذا كذا كذا. يبقى من سمعنا هذه الكلمات؟ الذي نقلها. يبقى نقلها الي جوزا هو الذي اسبني وشتمني، فهو الذي هو المشترئ بالشتم عليك، والمنقول عنه اولى بحلمك لانه لم يقابلك بشتمك. يعني فلان شتمني لكن ما واجهنيش بالشتم، يبقى هو اولى ان اعامله بالحلم والفضل من اللي واجهني بالايه؟ بالإساءة. اللي واجهني بالإساءة هو يعني أسوأ من اللي ما واجهني. فذاك يعني ما غضبش من الغائب لكن أغضب من اللي بلغ. هذا الكلام. وقال حماد بن سلمة علماء السلف، باع رجل عبدا وقال للمشتري ما فيه إلا عيب واحد، النميم. قال له عبد يقول له إيه الشاغر واحد بس نمام. قال ما علينا يعني بمصلحته كويسة يشتغل شغل كويس، يعني يجيب إنتاج. اسمع الكلام. مش نوام. لو ما الواحد عاوز يخدمه في البيت أو يخدمه في الغير يروح مش يبعث الغيط ويروح ينام تحت المسيرة، ولا يوديه يحرس حي ينام يسيب الحراسة، ما فيش أي عيب بس نمم. قال خلاص ده عيب سهل وبسيط دعنا عن هذا. فاشتراه، قال رضيت به فاشتراه. فمكث أياما ثم قال لزوجة مولاه سيدي لا يحبك ويريد أن يتسرى عليك، عزيب واحد عليه. فهاتي لي شعرات وخذي موسى واحلقي شعرا من شعره عشان اكتب لك حاجه ايه تخليه يحبك، يعني متعلق بك. فاحلقي شعرا من شعر قصاه عند نومه حتى اسحره عليك فيحبك. ثم قال للزوج ان امراتك اتخذت خليلا وتريد ان تقتلك. تعرف واحد غيرك وناوي على ايه؟ على ذبحك. فتناوم لها حتى تعرف صدق قولي. فتناوم لها، فجاءت المرأة بالموسى فظن أنها تريد إيه؟ قتل دياب موسى، سكينة موسى. طبعا موسى قدام كان حداد، مش موسى صغير شفرة صغيرة كده، كان موسى حداد زي المرأة يعني جاي تقص شعر يعني. فقام إليها فقتله، فجاء أهل المرأة فقتلوه، وقع القتال بين القبيلتين. يبقى النمام عمل ايه؟ خرب البلد كلها والعياذ بالله والعياذ بالله. ولذلك الوشاية والعياذ بالله الواشون هي عصابة الشر. في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام معناه كده، يعني ما من نبي ولا ولي ولا ولي إلا جعل الله له عصابتان، عصابة تأمره بالخير وتحضه عليه، وعصابة تأمره بالشر وتحرضه عليه. الوالي أو الحاكم دائما بيبقى له حواليه اثنين، مجموعتين، مجموعة تأمر بالخير وتحض عليه، ومجموعة تأمر بالشر والعزبة وتحرضه عليه. والمعصوم من عصمه الله. فالإنسان الخير يرحم ولا يأثم مع هؤلاء. عشان كده يعني سليمان الملك ده فيه يعني كان يظهر يعني فترة حكمه كانت مليئة بالعجائب. دخل عليه رجل يعني ينصحه فقال أستأذنك في أن أتكلم، يعني خليني يديني فرصة أتكلم، قضى ليش الكلام. وقال إني مكلمك يا أمير المؤمنين بكلام فاحتمله وإن كرهته، حتى إن كان كلام شديد صبر عليه وتحمل، يعني فإن وراءه ما تحب إن قبلته. كان كلام شديد اصبر، بس اللي وراه إيه هدف؟ إيه هدفي؟ تحبوه إن قبلته. قال قل قال يا أمير المؤمنين إنه قد اكتنفك رجال ابتاعوا دنياك بدينه. الشلة اللي حواليك العصابة الحاشية دول ناس باعوا دينهم عشان خاطر إيه؟ يرضوك أنت ويجملوك في دنياك. أنت الملك والحاكم والعلماء قاعدين معاك عشان يعني يروجوا لك، ولذلك هم مضحين بدينهم. واللي بيع دينه ده ما يصحش إيه؟ يسمع كلامه ولا تستجيب له. ابتاعوا دينهم بدنياك ورضاك بسخط ربهم، يرضوك على حساب إيه؟ يغضبون الله. خافوك في الله ولم يخافوا الله فيك، فلا تأمنهم على ما ائتمنك الله عليه. أنت مؤتمن ومسؤول، ما صحش تستشيرهم لأنك مسؤول أمام الله عن الحكم وعن البلد وعن العباد، ما صحش تستشير هؤلاء الذين باعوا دينهم بدنياك وباعوا رضا الله برضاك. ولا تصغ إليهم فيما استحفظك الله إياه، فإنهم لن يألوا في الأمة خسفا ولا في الأمانة تضييعا ولا في الأعراض قطعا وانتهاكا. فلما انت مش أمين يبقى لا يؤتمن على المجتمع وعلى الأمة ولا الأموال ولا على الأعراض. أعلى قربهم إليك الغيبة والنميم، عشان يتقربوا إليك بيعملوا إيه؟ يغتابون ينمون. وأجل وسائلهم الوقيعة، وأنت مسؤول عما أجرموا وليسوا مسؤولين عما أجرمت، فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك، فإن أعظم الناس غبنا من باع آخرته بدنيا غيره. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا سرتها وقضيتها. يا رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلى وأعلم.